بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه المنظومة المباركة الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزل. قول الناظم رحمه الله تعالى: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزل. هذا بيان لمذاهب القراء السبعة في الألفات الواقعة بعد الراء التي تنطبق عليها شروط الإمالة المتقدمة من ذوات الياء أو من ذوات الواو المنقلبة ياء، فلا بد وأن تكون قد توفرت فيها شروط الإمالة التي ذكرناها سابقا في مقدمة الباب. فقوله هنا: وما بعد راء شاع حكما، فالمرموز له بشاع حكما وهم حمزة والكسائي والبصري أبو عمرو البصري. أمال هذه الألفات الواقعة بعد الراء كما قلنا، والتي تنطبق عليها شروط الإمالة. وما بعد راء، هذا أيضا شرط، هو أن تكون الألف بعد الراء لا قبلها. وما بعد راء مما توفرت فيه شروط الإمالة. وما بعد راء شاع حكما، مثال ذلك قوله: يا بشرى النصارى وأسرى اشترى، قد تكون في الأسماء وقد تكون في الأفعال. ولو ترى يا بشري النصاري أسري الذكري، وهكذا إمالة كبرى. وما بعد رأي شاع حكما أي بالإمالة الكبرى. فإذن هذا إلى إمة وهم حمزة والكسائي والبصري يؤمنون كل ألف وقعت بعد راء وكانت قد توفرت فيها شروط الإمالة للسابقة، وكما قلنا قد تقع في الأسماء وقد تقع في الأفعال. قد نرى تقلب وجهك، وهكذا. ثم قول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. قول الله جل وعلا: بسم الله مجريها. وحفصهم يوالي بمجريها وفي هود. فالناظم رحمه الله تعالى لو قال بمجريها لا ثانية لها، ولكنه كما قال أراد أن يزيد ذلك إيضاحا وتوضيحا: وفي هود بسم الله مجريها. لم تأتي إلا في صوت هود، ولكن من باب إيضاح وزيادة التأكيد فقال: وفي هود جاء هذا اللفظ. وحفصهم يوالي أي وافقهم حفص في إمالة هذا اللفظ مما وقعت فيه الألف بعد الراء في لفظ مجريها. وليس لحفص إمالة إلا في هذا اللفظ فقط، لا إمارة بحفظ القرآن كله إلا في هذا الموضع فقط، بسم الله مجريها ومرساها. ويبقى الآخرون على أصولهم، شاع حكما فهم على أصولهم في إمالة الألفات الواقعة بعد الراء، بسم الله مجريها. فقوله وحفصهم يوالي وافقهم ووالاهم وسايرهم ومشى معهم في هذا اللفظ، فإذا القاعدة لشاع حكما وهم حمزة والكسائي والبصري يميلون هذه الألفات الواقعة بعد الراء، ومن شاركهم فلما كانوا هم أصل هذا الباب قدمهم ثم ثنى بمن يشاركهم فقال وحفصهم يوالي بمجريها وفي هدى أنزل، فحفص شاركهم في هذا اللفظ وليس كما وليس له إمالة في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. قول الناظم بعد هذا ما شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنن تلا. نأى شرع يمن باختلاف، ونأى بجانبه في موضع الإسراء وفي موضع فصلت، أعرض ونأى بجانبه. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء، قول الله جل وعلا أعرض ونأى بجانبه، نأى هذه الهمزة هذه الألف الإمالة هنا، ونأى ونأى ونأى شرع يمن. فأفاد الناظم في هذا البيت أو في هذا الشطر قول الله جل وعلا أعرض ونأى بجانبه، نأى شرع يمن وأطلق، فشمل اللفظين معا في موضع الإسراء وفي موضع فصلت، نأى شرع يمن. فالمرموز لهم بشرع وهم حمزة وكسائي يميلون هذه الهمزة وهذه الألف، ونأى ونأى بجانبه حمزة والكسائي، نأى شرع. فحمزة والكسائي يميلون هذا اللفظ قول الله جل وعلا أعرض ونأى بجانبه في موضع الإسراء وفي موضع فصلت. الناظم قال نأى شرع يمن، اليهب رمز السوسي، ولكن الذي عليه المحققون ألا إمالة للسوسي في هذا اللفظ عن أبي عمرو، وهذا من زيادات الشاطبية التي زادها الشاطبي على أصله والتي لا يقرأ بها من طريقه، بل في الطيبة ضعفها كذلك. فهذا مما قال في الناظم رحمه الله تعالى وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلها. فقد ذكر رحمه الله تعالى بأنه زاد على أصل التيسير كلمات كثيرة على ما في أصله، وقد تتبعه العلماء فيها فوجدوا منها ما هو مقروء به ومنها ما ليس مقروء به، وإن كان مذكورا في كتب القراءات. فهنا قوله ونأى وما عزاه للسوسي من إمالة في هذا اللفظ لا يقرأ له به من طريق الشاطبية ومن طريق التيسير، وقد ضعف في الطيبة. فقال وقيل إذن يبقى هذا اللفظ الذي يقرأ بإمالة ألفه فقط حمزة والكسائي، ونأى نأى شرع يمن باختلاف قلنا الخلاف هنا لا يلتفت إليه، السوسي لا يلتفت إليه ولا عبرة به ولا يؤخذ به باختلاف. وشعبة في الإسراء وهم، وشعبة في الإسراء أي أن شعبة الراوي عن حمزة أمال لفظ نأى في سورة الإسراء فقط، وشعبة في الإسراء. فرحمه الله الشاطبي دقيق في عباراته، دقيق في كلماته. وشعبة في الإسراء، فإن شعبة وافق حمزة والكسائي في إمالة الألف في لفظ نأى في الإسراء. وشعبة في الإسراء وهم أي شعبة وحمزة والكسائي. قوله وهم قيل المراد بقوله وهم أي أيضا حمزة والكسائي وشعبة. طيب لماذا قال وهم مع أنه قد تقدم قوله نأى شرع يمن؟ فما كان قيل لو قال وشعبة في الإسراء وسكت لظن أن شعبة فقط في الإسراء يميل وحده في الإسراء ولحصل هناك لبس، لكن قال وهم أعاد الضمير عليهم فتحصل من ذلك أن حمزة والكسائي أضف إليهم شعبة كذلك. أمال الثلاثة لفظ نأى الألف في نأى في موضع الإسراء، وانفرد حمزة والكسائي بإمالة الألف فيه ففصلت، فشاركهم شعبة فقط في موضع الإسراء، وانفرد حمزة والكسائي بإمالة الألف فيه ففصلت. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم، والضمير فيه وهم يغني عن ذكر حمزة والكسائي مرة أخرى، وهذا مما تقدم في أصول الشاطبية بأن الضمير بأنه يكتفي بالضمير فيعيده إلى أقرب مذكور فيكتفي به عن ذكر القارئ أو عن الرمز، فيكتفي بالضمير عن الرمز أو عن اسم القارئ ما دام أنه قريب فيغني الضمير عن ذكر الرمز وعن ذكر القارئ نفسه كذلك. وهذا من أمثلة ذلك وهم أي وحمزة والكسائي، وقوله وهم بالنسبة لرواتهم كذلك وهم. والنون ضوء سنن تلا، والنون ضوء سنن تلا. النون في لفظ وناء هذه لا زال كلامه في لفظ ناء، والنون أملها للمرموز له بضوء سنن تلا، فالضاد رمز لخلف وسنن تلا رمز لراويي الكسائي، يعني أن خلف والكسائي بكامله أمال هذه النون من لفظ نأى، والنون ضوء سنن تلا. فإذا هذه النون من لفظ نأى أمالها أيضا خلف عن حمزة والكسائي بكامله، لأن السين رمز للحارث وتوتى للدوري فالكسائي بكامله. فإذا يتحصل من لفظ نأى أن خلف والكسائي أمال النون والهمز معا، ونئ بجانبه ونئ بجانبه خلف والكسائي بكامله برواته أمال النون والهمز معا. بقي خلاد فإنه يميل الهمزة ولا يميل النون. ونا هناك يقولون وانا خلاد وانا فخلاد يميل الألف فقط ويبقي النون على أصلها لا يميل فيها شيئا. إذن هذا محصر قول الناظم. ونأى شرع يمن باختلاف وشبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنن تلا. وقوله ضوء سنن تلا هذه عبارة الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه يودعها كثيرا من المعاني الجميلة. وهم والنون ضوء سنن تلا، أي هذه الإمالة مقروء بها، قرأ بها القراء واضحة كضوء الشمس متلألئا لا لبس فيها ولا إشكال فيها. ضوء سنن أضاءت وانتشرت، لأن إمالة النون هذه لما كانت عن خلف والكسائي فكأنه استقلها فقال لا بل هي قراءة متواترة قد انتشرت وشاعت وداعت كضوء الشمس في رابعة النهار. فإذا كما قال نأى شرع يمن باختلاف، وقلنا الاختلاف هنا لا عبرة به، والسلسلة يميل شيئا من هذا. والشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنن تلا، ثم قال إناه له شاف. لعلنا نذكر كلام الشارح فقال رحمه الله أمال حمزة وكساء الألف التي بعد الهمزة مع الهمزة طبعا نائي، لأن إذا أماد الألف فيميل الحرف الذي قبلها معها، ولا يتأتى إمالة الألف وحدها بل لابد أن يميل معها الحرف الذي قبلها، إذ لا تتأتى إمالة الألف إلا مع الهمزة. إذ لا تتأتى إمالة الألف إلا مع الهمزة قبلها نائي، لا يمكن أن تميل الألف وحدها بل لابد مع الهمزة فيتحقق ذلك، ويستحيل أن تميل الألف وحدها بدون أن تميل الحرف الذي قبلها. ولقول الله جل وعلا ونأى بجانبه في الإسراء وفي فصلت، كما يفيده إطلاقه لأنه قال نأى شرع يمين أطلقه، فشمل اللفظين معا لفظ الإسراء ولفظ فصلت لما أطلق هذا. وقوله شرط في الإسراء وهم أي حمزة والكسائي، أفاد أن موضع الإسراء يميله شعبة مع حمزة والكسائي، وضم حمزة والكسائي إلى شعبة في قوله وهم، لأنه لو لم يفعل لفهم أن موضع الإسراء يميله شعبة وحده، هذا من باب التأكيد. ثم بين أن النون في الموضعين يميلها خلف والكسائي، والنون ضوء سنن تلا، والنون ضوء الضاد قلنا لخلف، سنن تلا لرواة الكسائي فالكسائي بكامله. والخلاصة أن خلف والكسائي يميلان النون والألف مع الهمزة في موضعي الإسراء وفصلت نئي أعرض ونئي ونئي ونئي. وأن خلاد يميل الألف مع الهمزة في الموضعين ونائي ونائي، خلاد يميل الألف مع الهمزة فقط ولا يميل النون، ولا إمالة له في النون. نعم. وأن شعبة يميل الألف مع الهمزة في موضع الإسراء فقط، والشعبة في الإسراء كما قال الناظم ونائي في الإسراء فقط، شعبة يميل لفظ الإسراء ولا شيء له في موضع فصلت. وهذا ما ذكره الناظم من خلاف للسوس كما قال لا يقرأ به ولا يعول عليه، ونزيد نقول وقد ذكر في الطيبة وقيل بالتضعيف وعلق عليه في النشر بأنه لا يقرأ له به. صحيح ذكر من طرق لكنه لا يقرأ به لا من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة كذلك إلا بالتضعيف في الطيبة. ثم قال إناه له شاف. إناه في قول الله جل وعلا غير ناظرين إناه, غير ناظرين إناه, فقوله إناه له شاف, فاللام رمز لهشام وشاف حمزة وكسائي, فإنهم يميلون هذا اللفظ غير ناظرين إنيه ففي شاف الأحزاب هناك. فإذا قوله له شاف كما قلنا اللام هنا رمز لهشام وشاف حمزة وكسائي, أمال هذه النون الألف بعد النون في قوله غير ناظرين إنيه والباقون بترك الإمالة غير ناظرين إناه, وهذا ما معنى قوله إناه له شاف. ثم قوله وقل أو كلاهما شفا في سورة الإسراء هناك كلاهما, وقل أو كلاهما شفا له كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما, فبين هنا أن هذا اللفظ كلا ممال لحمزة وكسائي أو كليهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما. ويعللون يقولون لماذا أمال هذه كلا مع أنها مرسومة بألف, مرسومة بألف المصاحف, فقال بعضهم لأن الكاف قد كسرت كي أو كي ليهما, فقالوا هذا من باب الإمالة للإمالة, فأمال الألف للكسرة التي قبلها, وهذا نوع من الإمالة موجود سمى الإمالة لإمالة. وقد ذكرنا لكم أقسام الإمالة العشرة في بادي, وذكرنا من بينها من أسبابها الإمالة للإمالة وهذا من أنواعها. فأمالوا الألف قالوا لكسرة الكاف التي قبلها أو كي ليهما, وقلنا هذا من وجوه التعليل التي عللوا بها. والقاعدة عندنا دائما في القراءات أن الرواية إذا ثبتت فاتباع الرواية هو السنة, عللها أو لم يعللها ما دام أنها ثبتت بالتواتر وصحت بالتواتر عن أحد الأئمة العشرة فنسلم بها أنها منقولة بالتواتر. جاء النحاة بتعليل, جاء غير بتوجيه, هذا أمر آخر, ولكن نحن نسلم بصحتها بقراءة ونقرأ بها لمن رويت عنه ما دام أنها جاءت بالأسانيد الصحيحة المتواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا علماء القراءات قد خدموا هذا الجانب, جانب الرواية, وحققوه ونقحوه وأخرجوا ما كان منه ضعيفا. فصاحب النشر ابن الجزري رحمه الله تعالى قد تتبع ذلك كله في نشره فأودعه ما صح من القراءات العشر وما كان متصلا بالسند، ولم يكتفي فقط بالصحة بل ما كان متصلا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد اشترط في نشره في سنده بأن يكون قد حصل فيه اللقي، بأن يكون قد تلقى كل واحد عن شيخه مباشرة مشافهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قرأ بالتلقي مشافهة وهذا بالتلقي وهكذا. فكل القراءات التي ذكرها كما ذكر في النشر ذكرها مبينا فيها صحة السند ومبينا فيها اتصاله كذلك، بمعنى أن كل واحد تلقاه وقرأ به على شيخه مباشرة. ولعل هذا كما هو صحيح البخاري مما امتاز به صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو اللقي، في أن صحيح البخاري اشترط في السند أن يكون كل واحد تلقى من شيخه، ولم يكتفي بمعاصرة كما اكتفى بمسلم رحمهم الله جميعا. فكما قلت ما نرى من قراءات وجهت أو لم توجه إذا ثبتت وتواترت، ولهذا قول الداني إذا ثبتت قراءة وصحت فإنه لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن قراءة سنة متبعة، ولا يضر في هذا أن تأتي القراءة على ما يخالف بعض قواعد النحاة. فقد جاءت بعض القراءات على ما لا يهوى بعض النحاة لأنها تخالف قواعدهم، والعجب لهؤلاء، عجب من هؤلاء كيف يضعفون قراءة متواترة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. فالقراءة الصحيحة ينبغي أن تقعد قواعدك أنت على هذه القراءة. كلام الله جل وعلا في أفصح اللغات، هذا كلام ربنا جل وعلا، إذا ثبت وتواتر وفي قراءة نسخت، نعم حتى قراءة منسوخة استشهدوا بها في اللغة، استشهدوا بها في الأحكام الشرعية، لكن المتواترة قاعد قواعدك على ما جاء في هذه القراءة، وإن كان القواعد النحوية التي عندك لا تستسيغها. سبحان الله، لا تستسيغ كلام الله جل وعلا قد تواتر، وأن تأتينا ببيت لأمير قيس ولعنترة بن شداد ولفلان من هؤلاء الكفرة الفجرة وتستشهد به وتقعد في قواعدك وتأتي قراءة متواترة وتقول هذه قراءة ضعيفة، عجبا لهؤلاء. ولكن قد انبرى العلماء رحمهم الله جل وعلا ردوا عليهم وبينوا فساد قولهم، مع أنهم أئمة كبار في علماء النحو، ولكن الله جل وعلا قد قيض من يرد عليهم وينصر دينه وكتابه، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا كما قلت ما نراه من قراءات متواترة هذه يسلم بها، وإن جاء توجيه فبها ونعمت، وإن لم يأتي فلا يضر مع ذلك. قوله جل وعلا غير ناظرين إناه، إناه له شاف قلنا المرموز له بله واللام هشام، شاف الحمزة والكسائي قرأ هذا اللهب غير ناظرين إليه. عبارة هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حتى وصفه الكثير بأنه ولي الله جل من أولياء الله لما كان يظهر له من كرامات كثيرة وصلاح، ما من لفظ إلا وفيه شيء مضمن، إنه له شاف شفاء، إناه وعاؤه كتاب الله جل وعلا شفاء، ما حواه كتاب الله جل وعلا فيه الشفاء، كما قال في بيت آخر وناقض القرآن والقرآن دواؤنا. فكلماته وأبياته وألفاظه يذيعها معاني جميلة، ولهذا لو أن الإنسان تتبع هذه المعاني في الشاطبية أخرج منها بحثا قيما. قوله إناه له شاف، وقل أو كلاهما له، أو كلاهما شفا، فله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما. فكما قلنا أملت هذه الألف هنا في كلا إما للكسرة التي قبل ألف وهي في الكاف كي، وقيل أن أصلها الياء لأنها ياء ثنية تنقلب ياء، فالشاهد أنها قراءة صحيحة متواترة. ولكسر أولياء تميلا، شوف عبارة الشاطب رحمه الله تعالى يأتي بها ويأتي بتوجيه، وجه هو هذا اللفظ لماذا أميل ولكسر، أي لكسر في الكاف. أولياء قيل أن أصلها الألف فيها الياء، فجاءنا بالتوجيه، جاء بالقراءة ثم هو يوجهها كذلك. ولكسر أي لكسر الذي في الكاف أميلت، وكنا كما قلنا وهذا يكون من قبيل الإمالة للإمالة. أولياء أو لأن أصلها الياء، في بعض أهل اللغة يقولون كلا إذا ثنيتها تأتي بالياء كليهما، وما دام أن أصلها ألف فيها الياء فتكون على قواعد القراء في الإمالة، وهذا ما نبه عليه الشاطب رحمه الله تعالى، قد ذكر القراءة وذكر توجيهها كذلك المسوغ لإمالتها. ثم قال رحمه الله تعالى وذو الراء ورش بين، وذو الراء ورش بين، ورش عن نافع بين أنه أمال الألفات الواقعة بعد الراء التي تقدمت معنا في قول الناظم وما بعد راء شاع حكما. فالألفات التي تقدمت يا بشرى النصارى أسرى الذكرى، كل هذه الألفات الواقعة بعد الراء في طرف الكلمة قال فيها وذو الراء ورش بين، فبين هنا أن ورش قلل هذه الراء تقليل، وقد ذكرنا أن من صيغ الإمالة الصغرى بين والتقليل ونحو ذلك. قوله هنا وذو الراء ورش بين أي بالإمالة الصغرى، وذو الراء ورش بين. فهذه هذا اللفظ في كل الألفات الواقعة بعد راء، كل الألفات الواقعة بعد الراء التي تقدمت ورش يقللها كلها تقليل بين. وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات يا له الخلف جملا. بيّن ناظم رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا ولو أراكهم, ولو أراكهم كثيرا لفشلتم في الأنفال هناك, وفي أراكهم وذوات الياء, ذوات الياء التي يميلها حمزة والكسائي إما كان على وزن فعل وفعل وفعل مثلة الفاء وفعال. فقول النظر هنا وفي أراكهم وذوات الياء مما أماله حمزة والكسائي ما تقدم له الخلف, له وجهان فتح وتقليل, وأصل من قواعده أن لا يميل بل هو يقلل, هذه من قواعده. فقوله هنا وذوات الياء له الخلف دائر بين الفتح والتقليل, وقوله ولو أراكهم هنا لو لم ينبه على إيماء على تقليلها لدخلت في قول الناظم وذو الراء ورش بين بين قولا واحدا. ولكن لما كان فيها وجهان قال وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا, فعلم من هذا أن له أراكهم غير داخل في قاعدة وذو الراء ورش بين بين قولا واحدا, بل له فيها وجهان ولو أراكهم ولو أراكهم تقليل له كذا وكذا كما هو الحال في ذوات الياء مما تقدم لحمزة والكسائي في إمالتها, فله فيها وجهان كل ذوات الياء مكان راسي فعلى مثلة الفاء فعلى فعلى فعلى أو فعالى, فله فيها وجهان. أما ذوات الراء فقد نص عليها هنا ولو الراء ورش بين بين ما كان مختوما براء فإنه يقلله قولا واحدا إلا في قوله ولو أراكهم فقد ذكر فيها له وجهان. قوله ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له, ولكن رؤوس الآية, رؤوس الآية السور 11 التي ذكرناها وذكرنا حكم القراء فيها ومما عماله أواخر آي مابطاها وآي النجم كيف تتعدلها وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقه في النازعات تميلا, السور 11 التي ذكرت وهي نعيدها وهي طاها والنجم والشمس والأعلى والليل والضحى والعلق والنازعات وعبس والقيامة والمعارج. وقد تقدم أن الناظم لم يذكرها مرتبة, ومما أنا له أواخر آي ما بطاها وآي النجم, وش جاب النجم من طاها, إنما ذكرها كيف ما تيسر له في النظم, فلم يذكر هذه السور 11 مرتبة ترتيبها في المصحف, وإنما ذكرها بحسب ما اتفق له في النظم فجاء بها طه وآي النجم وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقه وفي النازعات قدم وأخر قدم وأخر حسب ما تيسر له النظم. ولكن هذه السور معلومة معروفة كما ذكرنا. فقولنا هنا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له, فقوله ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها, المراد بقوله هنا قل أي من التقليل, والتقليل من مسميات الإمالة بين بين وقال وقلل، فهذا من ألفاظ الإمالة الصغرى وقولها تقليل. وقد جاء كثيرا في الشاطبية كثيرا وظرف جميع الباب كان مقللا وقلل في جود، فكثير في الشاطبية كثير ما يشير بقوله بلفظ التقليل إلى أن المراد هو الإمالة الصغرى بين بينا. وقد فهم البعض وقد ذكر بعض الشروح ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له أنه يقللها نادرا، هذا خطأ، فهذا قد فهموا فهما خطأ، فهموا من قولي قول الناظم ولكن رؤوس الآية قد قل بمعنى أنه ورد إمالته لها قليلا، يعني أنه يفتحها كذلك، وليس المراد هذا الفهم. وإن ورد في بعض الشروح المتقدمة قليلا نادرة، فالذي عليه القراء التيسير وغيره ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له، المراد هنا التقليل أي الإمالة بين، وكما قلنا شاهد ذلك في الشاطبية كثير جدا كثير جدا، هذا كما قال وورش جميع الباب كان مقللا، وقوله في ذلك وإضجع إلا أن قال وقلل في جود وبالخلف بلل وقلل في جود وقلل تقليل، وعن عثمان في كل قلل، فكثير في الشاطبية لفظ التقليل يعبر به عن الإمالة الصغرى. فإذا رؤوس الآية الإحدى عشر هذه يقللها ورش بين إلا ما سيستثنى له من ذلك، فقاعدته فيها أنه يقلل رؤوس آيها، وما كان يصح فيه التقليل لا ما كان منها منولا همسا وأمتا، فما كان يصح فيه التقليل والإمالة قلله. ولكن رؤوس الآية قد قل فتحه له غير ما ها فيه إلا ما كان فيه مقتريا بالهاء، فهذا له فيه وجهان، وما كان فيه أيضا راء فإنه يقلله قولا واحدا. فالمعنى أن الألفات التي هي رؤوس الآية إذا اقتنت بضمير المؤنث ولفظها مثل دحاها سواها ومرعاها وضحاها لا تأخذ حكم رؤوس الآية التي لم تقترن بهذا الضمير وهي التي يقلل ورش قولا واحدا، بل تأخذ حكم سواها من ذوات الياء فله فيها وجهان. رؤوس السور الإحدى عشرة قاعدة ورش فيها التقليل قولا واحدا إلا ما كان منها مقترنا بها، كما قال دحاها سواها طحاها مرعاها ضحاها تلاها، فهذه تأخذ حكم ذوات الياء، وذوات الياء له الخلف جملة، ذوات الياء التي له فيها وجهان، فهذه التي رؤوس آية سورة 11 المختومة بها فإنها تأخذ حكم ذوات الياء التي له فيها وجهان، وما عداها من رؤوس الآية فإنه يقللها قولا واحدا، ضاهي تشقي تقليل قولا واحدا، وهو هكذا في السورة 11 المذكورة. لكن إن ختمت بها في هذه السورة 11 قال غير ناها فيه، فيكون له فيها وجهان فتح وتقليل، فتقاس على ذوات الياء التي له فيها وجهان التي قال فيها وذوات الياء له الخلف جملا، فحكمها حكم ذوات الياء في تقليلها وفي إمانتها. ثم قال ويلاحظ أنها قد تختم براء في ختمة براء فتقلل قولا واحدا من قول الناظم وذو الراء ورش بين بين، في ختمة براء نحو ذكراها فإنها تدخل في قول الناظم وما بعد راء في قول الناظم وذو الراء ورش بين بين فيقللها لأنها قد قلت بشاهد آخر وتقليلها قولا واحدا. قلت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى، وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى. فانتقل الناظم هنا إلى بيان ما لأبي عمرو البصري فيما كان على وجه فعلاء وثلث الفاء فعلاء فعلاء فعلاء، وكيف أتت فعلاء على أي وزن من أوزانها، مضم الفاء فعلاء مكسور الفاء فعلاء مفتوح الفاء فعلاء، وكيف أتت فعلاء وآخر آي ما تقدم للبصري. وآخر آي ما تقدم في السورة 11، في السورة 11 المتقدمة، فإن البصري بعض البصري يقللها معطوف على التقليد، هذا معطوف على التقليد. وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راه معتلى إلا ما كان مختوما براء فإن البصري يميله على، لأن هناك بيت تقدم وما بعد راء شاع حكما، وما بعد راء شاع حكما. فإن كانت في سورة 11 أو في فعلا وفعلا فعلا مختومة براء فهذه يميلها من قول الناظم وما بعد راء شاع حكما، وأما ما كان على وزن فعلا فعلا فعلا وذوات وأواخر آية سورة 11 مما ليس مختوما براء فإنه يقلله. قال الشارح هنا هذا معطوف على ما قبله من قراءة ورش فيأخذ حكمه وهو التقليد، وكيف تتشعل وآخر آي ما تقدم البصري، فقال هذا معطوف على ما تقدم لورش في التقليد فيأخذ حكمه وهو التقليد، يعني أن ألف التأنيث مقصورة الواقع فيما كان على وزن فعلا مثلث الفاء فعلا فعلا فعلا، والألفات التي هي أواخر السور 11 متقدمة كل منها يقلل للبصري بالتقليل إمالة صغرى. ثم استثنى من النوعين الألفات الواقعة بعد راء، أي سواء كانت في فعلاء أو في رؤوس الآية 11، فليس فيها البصري إلا الإيمان الكبرى بمقتضى السياق السابق وما بعد راء شاع حكما. فهنا ما دام أنه ختمة براء فلا ننظر إلى كونها من السورة 11 أو كون لا، عندنا دليل شاهد تقدم قول الناظم وما بعد راء شاء حكما فنميلها قولا واحدا لهذا الدليل ونخرجها من التقليل المشار إليه. ثم عطف على التقليل أيضا، فإذا هذه قاعدة أبي عمرو البصري في تقليل ما كان على وزن فعلى وفعلى وفعلى. ما بفائدة نقول الكلمات التي جاءت على وزن فعلى بضم الفاء في القرآن الكريم 20 لفظا، الكلمات التي جاءت على وزن فعلى بضم الفاء في القرآن 20 لفظا، جمعها المتولي رحمه الله تعالى فقال وفعلى سوى ذراء 20 عدها، وفعلى سوى ذراء 20 عدها وهاتيك، يعني خذها وهاتيك موسى ثم قرب فحمل ودنيا مع الأنثى ووسطى كما رووا ووثقى مع الحسنى وأولى تقبل وقصوى مع السفلى وعليا بتوبة ورؤيا وعقبى ثم طوبى قد انجلى وزلفى مع المثلى وسوءا برومها، ثم كان عاقبة سوءا وسوءا برومها وعزى مع الرجعى وسقيا تكملا. فهذه 20 لفظا هي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا على وزن فعلى مضموم الفاء، وهذا نظمها كما ذكر المتولي رحمه الله تعالى. على أن هذه الألفاظ التي ذكرها وإن كانت 20 كلمة لكن كل واحد منها قد يأتي في القرآن الكريم مرات كثيرة، مثلا لفظ موسى ورد في كتاب الله جل وعلا في 136 موضع، لفظ موسى ورد في كتاب الله جل وعلا في 136 موضع. فقول الناظم هاتيك موسى وذكر الكلمة القرآنية، لكنك إذا جئت تبحث في الكتاب الله تجدها في المعجم، جاءت في لفظ موسى فعلى ورد في 136 موضع في كتاب الله جل وعلا. ثم قربة، القربة جاءت في 16 موضعا في كتاب الله جل وعلا، قربة فعلى جاءت في 16 موضعا. دنيا هذا اللفظ ورد 115 مرة في كتاب الله جل وعلا، لفظ دنيا سواء كان معرفا أو غير معرف، الدنيا أو دنيا، مضافا وغير مضاف، لفظ دنيا على وزن فعلى سواء كان معرفا سواء كان غير معرف سواء كان مضافا غير مضاف، فقد ورد في 115 موضعا في كتاب الله جل وعلا، 115. مع الأنثى، الأنثى ورد 18 مرة في كتاب الله جل وعلا، 18 مرة في كتاب الله جل وعلا. ووسطى ورد في موضع واحد في كتاب الله جل وعلا. وثقى في موضعين في كتاب الله جل وعلا. الحسنى 17 مرة في كتاب الله جل وعلا. أولى الأولى في 20 موضع في كتاب الله جل وعلا. قصوى إذا أنتم بالعدة القصوى موضع واحد، وهم بالعدوة القصوى موضع واحد في كتاب الله جل وعلا. السفلى موضع واحدا، العليا موضع واحدا، رؤيا 7 مواضع، عقبة 5، طوبى موضع واحدا، زلفى 4، المثلى موضع واحدا، أساء السوء موضع واحدا، عزى موضع واحدا، الرجعة موضع واحدا، سقياها موضع واحدا. فمجموع موسى مع لفظ الدنيا أكثر المواضع، موسى 136 مع لفظ الدنيا 251 موضعا من لفظ موسى مع لفظ الدنيا، وباقي المواضع 99 موضع أضف إليهم. فالشاهد أن هذه كلها هذه الألفاظ في كتاب الله جل وعلا مما ورد على وزني فعلى مضمون الفاء، فحصل ألفاظ، وبقي عليك أنت أن تعدها وأن تعرف مواضعها بعد ذلك. وأما فعل بفتح الفاء ففي 11 كلمة، فعل بفتح الفاء 11 كلمة. يقول في الناظم رحمه الله تعالى: وفعل هي السلوى، وتقوى كما أتى، ودعوى ونجوى ثم قتلى تمثلا، ومرضى وشتى ثم صرعى كأنهم، وموتى وطغواها ويحيى فحصنا. فهذه مواضع فعلى مفتوح الفاء، مفتوح الفاء في 11 كلمة. أيضا لو جينا نحصرها في كتاب الله جل وعلا وقال كلمات فقط، لكن مواضعها في كتاب الله جل وعلا كثيرة. فمثلا فعلى وهي السلوى، السلوى جاءت في 3 مواضع، السلوى في مواضع 3 في كتاب الله جل وعلا، السلوى. تقوى في 7 مواضع، تقوى في 7 مواضع في كتاب الله جل وعلا، ودعوى في 4 مواضع، دعوى في 4 مواضع، نجوى 11 موضعا، نجوى جاءت في كتاب الله جل وعلا في 11 موضعا، قتلى في موضع واحد، قتلى في موضع واحد، مرضى في 5 مواضع، شتى في مواضع 3، صرعى كأنهم في موضع واحد، وموتى 17 مرة، موتى، وطغواها في موضع واحد، ويحيى في 5 مواضع كما قال: فحصنا، أي خذ ما ذكرت لك محصلا مجموعا. فمجموعها 68 موضعا في كتاب الله جل وعلا. ما كان على وزن فعل مفتوح الفاء فهو في 11 كلمة، ولكن عددها كلها في كتاب الله جل وعلا 68 موضعا. وأما فعل بكسر الفاء ففي 4 كلمات، أولاها: وأما ما كان على وزن فعل مكسور الفاء ففي 4 كلمات، قوله تعالى: سيماهم، سيماهم في وجوههم، سيما له سيما، ولفظ إحدى ولفظ ضيزى ولفظ عيسى. هذه الأربع كلمات التي جاءت في كتاب الله على وزن فعلاء. فلفظ سيما ورد في مواضع ستة سيما، ولفظ إحدى في 11 موضعا في كتاب الله جل وعلا، ولفظ ضيزى في موضع واحد، تلك إذن قسمة ضيزى، ولفظ عيسى في 25 موضع في كتاب الله جل وعلا. فهذا ما كان على وزن فعلاء، وهذا ما أشار إليه النظم بقوله وكيف أتت فعلاء. فعلاء مفتوحة الفاء مضمومة الفاء مكسورة الفاء، وقد عرفنا موضوعها إجمالا وتفصيلا، بعد قد ذكرنا لكم مواضعها إجمالا وعددها مفصلة في كتاب الله جل وعلا كذلك. وهذا ما قصده النظم بقوله وكيف أتت فعلاء وآخر آي ما تقدم للبصري، فإن أبا عمرو البصري أمال كل ما كان على وزن فعلاء فعلاء فعلاء بالتقليد، لأنه معطوف على ما تقدم الورش في التقليد. وآخر آي ما تقدم في سورة 11 كذلك، وفي النجم ويعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ تقدمت هذه، فإنه يقلل رؤوس آيها كذلك تقليل أي نال بين بين غير ما فيه راء سوى راهما إلا ما كان مختوم براء، فإنه يميله من قول الناظر رحمه الله تعالى وما بعد رأي الشاء حكما، فيدخل في هذا في هذه القاعدة، فأن ما بعد راء اشترى بشرى رحمه ذلك، فهذا يميل حمزة الكسائي وأبو عمرو على أصله في إمالة سواء ورد في 11 أو في غيرها، فيبقى على أصله في ذلك. ثم قال أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، يوم نجعلها لكتاب القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، جعله شفيعا لنا يوم القيامة وقائدنا إلى رضوان الله وجنته، فإنه قد جاء في وثبت في السنة أن القرآن يشفع لصاحبه وقارئه، ويكفي ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن من تلا كتاب الله جل وعلا له لكل حرف من 10 حسنات كما صح بذلك الخبر. فأسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، وإلى درس قادم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.